إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمن عقيدتنا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، لا عربية ولا قومية ولا جنسية. أصرح ربنا سبحانه وتعالى بذلك، وحين أنزل القرآن على نبيه فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأمره أن يصدع بذلك، فقال له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن هذا المنطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب أهل الكتاب في الإيمان به واتباعه على ما جاء به من عند الله، وبين أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه على ما جاء به من عند الله عز وجل، فإن الله تعالى يضاعف له الأجر والثواب ويؤته أجره مرتين. وعلى هذا بوب الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الإيمان من كتابه المعروف بشرح السنة، فقال: باب ثواب من آمن من أهل الكتاب. ثواب من آمن من أهل الكتاب، وأهل الكتاب اليهود والنصارى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين. عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أحسن عبادة الله ونصح سيده. هؤلاء ثلاثة نفر يؤتهم الله تعالى أجرهم مرتين. الأول: رجل كانت له جارية، يعني أمة مملوكة، وذلك في وقت وجود الرقيق والعبيد. رجل عنده أمة مملوكة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها، أي من عليها بالحرية وأنعم عليها بها. والإسلام جاء وسوق الرقيق موجود، الإسلام جاء وسوق الرقيق موجود، والبشر يباعون ويشترون رجالا ونساء شبابا وكهولا وأطفالا. فبدأ الإسلام في تحرير الناس من عبودية الناس، وذلك بترغيبه المالكين في عتق المملوكين، فقال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فجعل فك الرقبة أي عتقها وتخليصها من عبودية البشر يعني عملا صالحا ينجي الإنسان من كل ما يضره ويؤذيه في الدنيا والآخرة. وجعل في الكفارات، سواء كانت كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو كفارة الوطي في نهار رمضان، جعل من خصال الكفارات عتق الرقبة، وفي كفارة القتل الخطأ جعل أيضا عتق الرقبة، ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وبين أن من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل عضو عضوا منه. وفي هذا الحديث أيضا ترغيب في عتق العبيد. رجل كانت له جارية أما مملوكة فأدبها، والأدب له شأن عظيم في الإسلام، وقد قال بعض السلف: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن بحاجة إلى تأديب أنفسنا وتأديب من تحت أيدينا من نساء وأولاد ومماليك إن وجدوا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، ومن مسؤولية الراعي تأديب من في ولايته من النساء والأولاد. كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها، ثم أعتقها وتزوجها، فهذا الرجل أحسن إلى هذه المرأة المملوكة مرتين، أحسن إليها بتأديبها وأحسن إليها بعتقها وأحسن إليها بالتزوج منها، فوعده الله أن يؤتيه أجره مرتين. ورجل من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا آمن بكتابه، آمن بموسى والتوراة أو آمن بعيسى والإنجيل، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع النور الذي أنزل معه، يؤتيه الله أجره مرتين: أجر الإيمان بنبيه وكتابه، وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه. الرجل الثالث عبد مملوك أحسن عبادة الله عز وجل ونصح سيده الذي يملكه، نصحه في المعاملة، نصحه في المعاملة، فكان أمينا وكان مجتهدا في القيام بخدمته ورعايته وقضاء مصالحه وحوائجه. وعن علي بن صالح عن أبيه قال: كنت عند الشعبي فجاءه رجل من أهل خراسان فقال: إن الرجل عندنا إذا أعتق سريته ثم تزوجها يدعى كالراكب بدنته. جاء رجل من أهل خراسان إلى الشعبي فبيقولوا: عندنا في بلادنا لو أن الرجل أعتق أماته المملوكة وتزوجها بيقولوا هذا زي ليركب البدنة. البدنة هي إيه؟ التي أهداها إلى الكعبة، وكانوا يعتقدون أن البدنة إذا هديت لإيه؟ لا تركب. والرسول قال للرجل الذي يسوق بدنة ومشورة، قال إيه؟ اركبها. قال: إنها بدنة. قال إيه؟ اركبها. فبيقول له: ايه عندنا الذي الذي يعتق امته ويتزوجها بنعتبره زي اللي ركب ايه هديه، يعني فعل شيئا لا يملكه. قال: فقال الشعبي: حدثني أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، وأيما رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. قال الشعبي: أعطيتكها بغير شيء إن كان يركب فيما هو أدنى منه للمدينة. ودي الفائدة اللي هي في هذه الرواية، يعني أن الناس قديما كانوا يقدرون العلم حق قدره، وكانوا يركبون الصعاب من أجل تحصيله. كان الرجل يسافر من بغداد إلى المدينة، ومن المدينة إلى الشام، من أجل سماع كلمة حكمة أو سماع حديث أو سؤال أو جواب عن سؤال. كانوا يقدرون العلم حق قدره فكانوا يسافرون من أجله. أما الآن فما أزهد الناس في العلم وما أعرضهم عنه، العلم يبذل لهم مجانا وبين أيديهم، ولا يكلفهم سوى خطوات يمشونها على أرجلهم، ومع ذلك فقد انصرفوا عن العلم وأعرضوا عنه. والانصراف عن العلم دليل الجهل، الانصراف عن العلم دليل الجهل، لم يعرفوا قدر العلم فلم يسعوا إليه ولم يطلبوه، ولو عرفوا قدر العلم لسعوا إليه وطلبوه وسافروا من أجله، كما سافر موسى عليه السلام وهو كليم الله من أجل علم عند عبد من عباد الله أخبره الله أن عنده علما ليس عند موسى، فركب الصعاب وسافر من أجل تحصيل علم ليس عنده، وهو رسول من أولي العزم من الرسل. أما الناس فلما غلب عليهم الجهل لم يعلموا فضل العلم ولا فضل طلبه، فأعرضوا عن مجالس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بمجالس العلم وأخذ حظ النفس منها، فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تبيع وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. مجالس الذكر هذه روضة من رياض الجنة. ولقد عد عليه الصلاة والسلام الإعراض عن مجالس الذكر من غير عذر إعراضا عن الله تبارك وتعالى. فبينما هو عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه، إذ جاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فرأى في الحلقة فرجة فدخل فيها، وأما الثاني فلم يجد له في الحلقة مكانا فجلس وراء الصف، وأما الثالث فنظر هكذا وهكذا ثم ولى مدبرا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا، استحيا يديك إخوانه، استحيا يؤذيهم، يقول لهم: معلش خذوني في وسطكم وسعوا لي، استحيا، فاستحيا الله منه. وهذا أدب يكاد يكون مفقودا اليوم أيضا من الداخلين إلى المجالس، ولا سيما إذا امتلأت، ولا سيما يوم الجمعة. ترى الرجل جاء متأخرا من هذا الباب المتأخر، والمسجد مليان، ومصر يتخطى رقاب الناس حتى يدنو من الإمام ويجلس بين الناس ويفرق بين الجلسين، هذا خطأ. وأما الثاني فاستحيا، لما لقى الناس قاعدين واخدوا راحتهم مش لقي مكان، استحيا يقول: وسعوا لي، وجلس وراءه فاستحيا الله منه. وأما الثالث الذي نظر هكذا وهكذا ثم انصرف، قال: فأعرض الله عنه. فيا إخواني، العلم العلم، العلم العلم. من وصايا لقمان لابني ويعظه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فلعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. الشعبي لما حدث الرجل بالحديث قال: أعطيتكها بغير شيء، لا دفعت حاجة ولا سافرت ولا رحت ولا جيت، وإن كان يركب فيما هو أدنى من هذا. يعني أنا حدثتك حديث عظيم، كان بعضنا يعني بيسافر في حديث أقل منه عشان يسمعه من يحفظه. هذا ثواب من آمن من أهل الكتاب بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما لا شك أن من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فقد يفعل ذلك الكافر أعمال بر، أعمال بر وخير وصلاح. في بعض الكفار عندهم جود وكرم، إذا سئل أعطى، قد يكسو عريانا وقد يطعم جائعا وقد يفعل الخير. ترى أفعال الخير هذه التي يفعلها الكافر أثناء كفره لو شرح الله صدره للإسلام وأنعم عليه بالإيمان، ما موقف الأعمال الصالحة، أعمال البر والخير التي فعلها قبل إسلامه؟ قال الإمام رحمة الله عليه: باب من أسلم على ما سلف له من الخير. من أسلم على ما سلف يعني إيه؟ تقدم له من الخير، يعني في زمن الجاهلية قبل الإسلام. عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم، هل لي فيها أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. في حديث عائشة رضي الله عنها في سيرة النبي وبدء الوحي قالت: وكان يتحنث في غار حراء، يتحنث في غار حراء. قال الراوي: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. فالتحنث التعبد. فحكيم بن حزام بيقول له: يا رسول الله، أنا كنت في الجاهلية أعتق المماليك وأصل رحمي وهو كافر، فما بالك بهذه الأعمال بعد إسلامه؟ فتحنث يرد بالتعبد، والحنث الذنب، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث الذنب. والتحنث أن يفعل ما يلقي به عن نفسه الحنث، أن يفعل ما يكون سببا في عفو معافاته من الحنث من الذنوب. والتحرج والتأثم أن يفعل ما يلقي به عن نفسه الحرج والإثم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف لك من خير، أي على حيازة ما سلف لك من خير، أو على قبول ما سلف لك. ويروى إن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة، فإن مات على كفره كانت هدرا. وهذا من رحمة الله وفضله، الكافر إذا فعل في أثناء كفره أعمال بر وخير، أعتق عبيدا، وصل رحما، أكرم ضيفا، أطعم جائعا، ساعد مريضا، أي عمل بر والخير فعلها في كفره ثم ختم له بالإسلام، كتب له الثواب ما عمل من الخير في أثناء كفره. أما إذا مات كافرا حبط إيه؟ حبط عمله، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يحسن في الإسلام أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فالتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله، وكذلك الحج يهدم ما كان قبله، كما في الحديث عن عمرو بن العاص في قصة إسلامه أنه لما أدخل الله الإسلام قلبه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أبسط يدك أبيعك، هات يا رسول الله إيدك لما بيعك الإسلام. فبسط صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، قال: ويحك يا عمرو، إيه اللي حصل؟ أنت مش جاي تبيع؟ يقول: هات إيدك أبيعك، بطلت ليه؟ إيه اللي حصل؟ قال: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال: ماذا تريد أن تشترط؟ قال: أن يغفر لي ربي، أنا كنت كافر وبحربك بصد الناس عنك، دي ذنوب عظيمة، قبل ما أسلم عايز ربنا يسامحني في اللي فات. قال: أبسط يدك يا عم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. باب البيعة على الإسلام وشرائعه والقتال مع من أبى. البيعة على الإسلام وشرائعه والقتال مع من أبى، يعني من أبى الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عن عبادة بن الصامت، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على التوحيد وعلى فعل الواجبات وترك المحرمات. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وكان شهد بدرا ولأهل بدر فضيلة، ولأهل بدر فضيلة، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهو أيضا أحد النقباء ليلة العقبة الذين بايعوا رسول الله قبل الهجرة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحاب جماعة، كلمة عصابة تطلق على عدد من 10 إلى 40، قال لهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ده الأصل، توحيد الأساس، ثم: ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قال الخطابي: يقال بهت الرجل صاحبه يبهت بهتا وبهتانا، هو أن يكذب عليه، أن يكذب عليه. يقول الحسن البصري رحمه الله: الغيبة 3 أقسام: الغيبة والإفك والبهتان. الغيبة 3 أقسام: الغيبة والإفك والبهتان. أما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه، ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه. فلان طويل، هو يكره أن يقال طويل. فلان قصير، هو يكره أن يقال قصير. فلان في يده كذا، في عينه كذا، إلى آخره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه. والإفك أن تسمع الناس يقولون في أخيك شيئا فتقوله من غير تلو ولا تثبت ولا دراية. سمعت الناس يقولون فخط معهم. ولذلك سمي حديث الذين اتهموا أمنا عائشة حديث الإيه؟ الإفك. الإفك أن تسمع الناس يقول شيئا فتمشي وراهم. وأما البهتان فأن ترمي أخاك بما ليس فيه ظلما وعدوانا. أن ترمي أخاك بما ليس فيه ظلما وعدوانا. والله يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال في أخيه ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. إذا بهت مسلما يعني رميته بما ليس فيه كذبا وظلما وعدوانا. من قال في أخيه ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال في أسفل النار حتى يخرج مما قال. وحيخرج الزايد هو كذب يبقى لن يخرج والعياذ بالله. فقوله ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قال الخطابي قال بهت الرجل صاحبه يبهت بهتا وبهتانا وهو أن يكذب عليه الكذب الذي يبهت من شدة نكره ويتحير فيه فيبقى مبهوتا. يعني ايه ده كيف قال هذا الرجل الكلام ده. والمراد منه المراد من البهتان قذف أهل الإحصان. قذف أهل الإحصان رمي أهل العفة بالفاحشة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وهو الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. فالمراد بالبهتان قذف أهل الإحصان. ويدخل فيه رمي الناس بالعظائم وما يلحق به العار والفضيحة. وقالوا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ذكر اليد والرجل مع أنه لا صنع له ما فيه. البهتان بيكون باللسان. البهتان بيكون بالإيه؟ باللسان. لكن قال تفترونه بين أيديكم وأرجلكم لأن أكثر أفعال الإنسان تكون بيده إيه؟ ورجله. وإليهما ينسب كثير من الأعمال ويترتب على فعلهما العقاب. كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق وذلك بما قدمت أيديك. والجدال بيكون بالإيه؟ باللسان. فنسب إلى اليد لأن أكثر ما يكون من الأعمال باليد والرجل. فمعنى الحديث لا تبهت الناس افتراء واختلاقا بما لا تعلموه منهم فتجنوا عليهم من قبل أيديكم وأرجلكم أي قبل أنفسكم جناية تفضحونهم بها وهم براء. واليد والرجل كناية عن الذات. وفي الحديث معنى آخر وهو ألا تبهتوا الناس بالعيوب كفاحا يشاهد بعضكم بعضا كما يقال فعلت هذا بين يديك أي بحضرتك. وهذا النوع أشد ما يكون من البهت. وأما قول الله تعالى في بيعة النساء التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فقول تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يحتمل الوجهين السابقين ويحتمل وجها ثالثا وهو نهي المرأة أن تلتقط لقيطا ثم تنسبه إلى زوجها، أن تأتي برجل ليس منها، بولد ليس منها ولا من زوجها، ثم تنسبه إلى إيه؟ إلى زوجها. وعن جرير قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فكان من محافظة جرير رضي الله عنه على ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصح لكل مسلم، كان من شدة حرصي على هذه البيعة كان لما يجي يشتري من واحد حاجة يقول له: خلي بالك، والله اللي حقد منك أحب إلي مما سأدفعه إليك. وده حقيقة، ما هو بيشتري ليه؟ ما هو أي مشتري بيشتري إيه؟ بيكون إيه؟ زاهد فيما يدفع، راغب فيما إيه؟ يشتري إيه؟ لكن ده تمام النصح، يقول له: خلي بالك، أنا اللي حده اللي حقده منك أحب إلي مما إيه؟ حده لك. وقصته في مساومة البائع فرسة على رفع الثمن مشهورة، فذكرناها قبل الجمعة الماضية في السماحة في البيع والشراء. بعث جرير غلاما له يشتري له فرسا، فاشترى فرسا 300 درهم، ثم جاء بالفرس وصاحبه عشان جرير يقول له يدفع له 300 درهم. فقال: بكم اشتريت؟ قال: 300 درهم. قال: وكم بعت؟ قال: 300 درهم. قال: مبسوط وراضي يعني؟ قال: مبسوط وراضي. قال: لا لا لا، فرسك يستاهل 400، تبيع ب400؟ قال: جزاك الله خير. قال: لا لا، ده يستاهل 500، تبيع 500؟ قال: جزاك الله خير. قال: ده يستاهل اكثر. فما زال المشتري يرفع في ثمن السلعة التي اشتراها حتى رفعها من 300 إلى 800 درهم. ثم قال: لو بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وفي رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. قال الإمام: قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول لا إله إلا الله أراد به عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يقول لا إله إلا الله وإن كان عندهم شرك فيها، لكن يقول لا إله إلا الله. أما أهل الأصنام والأوثان لا يقول إيه؟ لا إله إلا الله، بل لأنهم إيه؟ ألف تعدد الآلهة. فقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله المراد عبدة الأوثان دون أهل الكتاب، ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعطوا الجزية. يبقى أهل الكتاب يقول لا إله إلا الله، فإذا قتلوا لابد أن يقولوا محمد رسول الله أو يعطوا الجزية كما قال الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله، أي فيما يستسرون، يعني حساب الله فيما إيه؟ فيما أخفوا عنه، لكن ما أظهروه فإن أخلوا بشيء أخذ به، كما قاتل الصديق من منع عليه الزكاة. يبقى حسابهم على الله فيما إيه؟ فيما أخفوا عنا، فيما أسروا. لكن ما أظهر لنا من زنا جلدناه أو رجمناه، ومن سرق قطعنا يده، ومن عن زكاة أخذناه منه وشطر مال عقوبة، ده في الأعمال الظاهرة. لكن إذا أصروا في أنفسهم شيئا وأخفوه حسابهم إيه؟ حسابهم على الله. قال الإمام وقوله في الحديث الآخر ذكر الصلاة والزكاة ولم يذكرها في رواية الإيه؟ الأولى. قال الخطابي إنما اختلفت الألفاظ لاختلاف الأوقات، فإن فرائض الدين كانت تشرع شيئا بعد شيء. معروف إن قعد صلى الله عليه وسلم 10 سنين معوش غير من دين إيه؟ لا إله إلا الله. بعد 10 سنين فرض الصلاة، وبعد هي فرض الزكاة. فالحديث حتى يقول لا إله إلا الله الرواية الثانية ويقيم الصلاة والزكاة، جاءت الألفاظ مختلفة لاختلاف الإيه؟ الأوقات، لأن الفرائض ما فرضتش كلها إيه؟ مرة واحدة. فالحديث الأول اللي هو حتى يقول لا إله إلا الله كان قبل وجوب الفرائض، والحديثان الآخران كانا بعد وجوبها. قال الإمام رحمة الله عليه يعني لا يلزم الكف عنهم إلا بعد التزامها. وفي الحديث دليل على أن توبة الزنديق مقبولة وسريرته إلى الله موكولة، وهو قول أكثر أهل العلم. الزنديق الملحد المنافق إلى آخره إذا قال لا إله إلا الله وأظهر التوبة تقبل وتترك ويترك باطنه إلى الله سبحانه. وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها. إحنا لنا الظاهر والله يتولى الإيه؟ السرائر. رجل عندنا بيصلي وبيصوم وكويس، أخونا في الإسلام، قلبه إيه؟ ملناش دعوة. ولذلك جاء حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم يعني فيما أسروا إيه؟ على الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا يا إخوانا أن نفهم هذا، أن نفهم هذا، نحن نعامل بعضنا بعضا بإيه؟ بما ظهر لنا. ما تبحثش عما خفي ولا تبهت الناس، ولا تبهت الناس، لا ترميهم بما هم منهم براء، ولا تقل فيهم ما ليس فيهم. أنت رجل قدام بيصلي معاك كويس ولم تعلم عنه سوءا، لماذا تسيء الظن به؟ ولماذا تزدريه؟ ولماذا تتهمه؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أما الأمور الباطنة حسابهم فيه إيه؟ على الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.